يستعفف، ومن يستعفف يعفه الله، كما صح بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ومن هدايات هذه الآية، من هداياتها تحريم السعي بالأسباب المحرمة، وهذا مستفاد من قوله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. الحاصل أن الآيات كما ذكر رحمه الله بهذه الإشارة المختصرة مشتملة على هدايات عظيمة جدا، وفيها حث على الخير وأبوابه وسبله، وحث على السعي في طلب الرزق وأبواب الخير، وأن الساعي يطلب الخير مستعينا بربه، فالله عز وجل يتولاه إعانة وتوفيقا وتسديدا. يقول الله جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. الأيامى جمع أيٍ، ويطلق على الرجل والمرأة. الرجل لا زوجة له، والمرأة لا زوج لها، يقال له ويقال لها أيٍ، سواء أكان لم يتزوج أصلا أو تزوج وحصل فصال. فمن لا زوجة له ومن لا زوج لها يقال له ويقال لها أيٍ. وفي هذه الآية ترغيب وحث على إنكاح من كانوا كذلك: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله. تأمل هذا الوعد العظيم في هذا السياق المبارك، حث على النكاح والمبادرة، ووعد سبحانه وتعالى بالإعانة والغنى. ولهذا يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. وهذا الموضوع ربما أنني أفصل فيه قليلا، وبين يدي التفصيل فيه أوجه دعوة لجميع الشباب الذين لم يتزوجوا من الحاضرين والمتابعين، أن يعدلوا الجلسة، وأن يحسنوا مسك القلم، وأن يحسنوا الاستماع، لعل الله سبحانه وتعالى يقضي بهذا الحديث أمر خير وبركة بمنه وفضله سبحانه وتعالى. ولجميع هؤلاء مقدما أقول: اللهم بارك لهم وعليهم واجمع بينهم في خير. أمر النكاح أمر عظيم جدا. يكفيك أيها الشاب أن تستمع إلى هذه الآية وحديث النبي عليه الصلاة والسلام العظيم في هذا الباب: يا أيها الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. بعض العلماء أخذ من هذا أنه واجب، وأن المبادرة إليه متأكدة، لأن هذا الزواج فيه مصالح عظيمة ومقاصد جليلة وغايات مباركة، وفيه درء شرور: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. يترتب على ذلك الشرور في الطرفين، طرف الشباب وطرف الشابات والنساء. ولا يضع الآباء في هذا الباب، باب النكاح والأولياء، ولا أيضا الشباب في طلبه للنكاح، لا يضعون لأنفسهم عوائق من المغالاة في المهور والتهيئة للنكاح وما يبذل، حتى إنه دخل في ضرب من ضروب الإسراف الذي يذهب البركة في النكاح. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعظمهن بركة أقلهن مؤونة. فهذا الباب فيه بركة إذا كانت المؤونة والتكلفة قليلة. أما إذا دخل هذا الباب إلى باب المغالاة والبذخ والإسراف فهذا لا يعقب خيرا في الزواج ولا يحقق بركة فيه، بل تترتب عليه آثار سيئة جدا. وأفادت هذه الآية الكريمة أن الذي ينبغي هو التيسير في باب النكاح، والناكح يريد العفاف معه الله جل وعلا بالإعانة كما واضح في الآية، وقد صح في الحديث في المسند وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله أن يعينهم، ثلاثة حق على الله أن يعينهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف. انظر هذا الفضل وهذا الشرف وهذا المن، الناكح يريد العفاف. ولهذا الشاب في هذا الباب ينبغي أن يقدم هذا الإقدام، ينكح يريد العفاف، إذا دخل في هذا المشروع المبارك فالله معه بالإعانة، وسيرى من أبواب التيسير والتوفيق ما لم يكن له بحسبان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. لا تنظر في هذا الباب إلى قلة ذات يدك، ولكن انظر إلى ماذا؟ سعة فضل الله، وأن الله سبحانه وتعالى واسع عليم، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فالآية فيها حث على بذل السبب، لا يقف الإنسان مكانه ولا يقول ما عندي شيء، بل يسعى ويعمل ويبذل الأسباب. والشباب فيما أظن المتابعين لا زالوا يكررون الدعوة التي مرت معنا قريبا، دعوة موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أظن ما توقفتم عن هذا الدعاء، المواصلة في الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في بذل الأسباب، والله عز وجل معكم بالمعونة والتوفيق والتيسير. استمعوا ماذا قال ابن كثير في الفوائد التي ذكرها تحت هذه الآية الكريمة. قال رحمه الله: وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء. يقول أخذ من هذه الآية، يقول: وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لم يجد إلا إزاره، إزاره الذي يلبسه، لم يجد إلا إزاره مهرا يقدمه صداقا، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ولو يقدر على خاتم من حديد، ومع هذا فزوجه بتلك المرأة وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما يحفظه من القرآن. هذه قصة عجيبة سبحان الله، عجيبة ومليئة بالفوائد، وهي في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. قال: أتت امرأة النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إني وهبتك نفسي. والهبة في هذا الباب أن تهب المرأة نفسها، أي بدون صداق وبدون مهر، هذا خاص بالنبي. امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فقالت: إني وهبتك نفسي. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام بصره وصوب نظر إلى المرأة ثم طأطأ رأسه ولم يتكلم عليه الصلاة والسلام بشيء، فبقيت المرأة قائمة تنتظر أن يجيبها، لكنه طأطأ رأسه، لم يقل عليه الصلاة والسلام لا رغبة أو لم تعجبيني أو شيء أشياء من هذا القبيل ربما تكون مؤلمة في مثل هذا الموقف، وإنما سكت عليه الصلاة والسلام. فجلست المرأة، فقام رجل وقال: يا رسول الله، إن لم، انظر الأدب، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أعندك شيء؟ عندك صداق مهر تقدمه لها؟ أعندك شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله، ما عندي شيء. قال: اذهب إلى أهلك والتمس شيئا. فذهب الرجل إلى بيته ورجع، قال: والله يا رسول الله لم أجد شيئا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب والتمس ولو خاتما من حديد، ابحث ولو شيء قليل، أي شيء تجد قليل جدا. فذهب الرجل ورجع وقال: والله يا رسول الله لم أجد ولا خاتم من حديد، ما عنده شيء. وهذا يصور لكم سبحان الله الفقر الشديد الذي كان عليه عدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن استمع ماذا قال، شيء عجيب جدا. قال: يا رسول الله، ولكن هذا إزاري. يقول سعد الراوي الحديث: عليه إزار ما عنده رداء، الآن لما نعتمر أو نحج نلبس ماذا؟ إزار ورداء. هو ما عنده رداء، ما عنده إلا إزار فقط، حتى الرداء الذي يضع على أعلى البدن لا يوجد عنده، ما عنده إلا إزار لف به جزء بدنه الأسفل. قال: لا يا رسول الله، لكن هذا إزاري. رغبان في الزواج، الرغبة هذه مهمة، ينبغي أن تكون هكذا متقدة في قلب الشاب، ما يكون فاتر وخامل ومتبلد، لا، ينبغي أن تكون متحركة في قلبه ويعمل ويبذل السبب، والله يهيئ له من التوفيق والتيسير ما لا يحتسب. فقال: يا رسول الله، لكن هذا إزاري. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن لبسته أنت لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته هي لم يكن عليك منها شيء. ما هو حل هذا؟ إن كان هو الصداق، إن لبسته أنت لم يكن لها منه شيء، عليها منه شيء، وإن لبسته هي أنت بقيت عريان، ما ليس عليك شيء من اللباس. جلس الرجل في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام طويلا، والأمر سكوت، انتهى عند هذا الحد، جلس طويلا، ثم قام وولى منصرفا. فقال لما رآه موليا مدبرا، أمر عليه الصلاة والسلام أن يدعوه فدعوه. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: عندك شيء من القرآن؟ قال: نعم، عندي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، عدد سور. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تحفظها عن ظهر قلب؟ في صدرك موجودة هذه السور، تحفظها عن صدر قلب، عن صدرك؟ قال: نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن. بما معك من القرآن، الباء هنا سببية أو معاوضة؟ نعم، سببية، يعني زوجتكها تكريما لك بما معك من القرآن، زوجتك هذه المرأة، هذا معنى سببية. زوجتكها بما معك من القرآن إذا كانت معاوضة، وهذا هو الصحيح، زوجتكها بما معك من القرآن، أي أن يكون صداقها ماذا؟ أن تحفظها هذه السور التي معك من القرآن. في الحديث: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فهو يعلمها بدون مقابل صداقا، ويكون هذا عوض عن المال أو الصداق الذي يقدمه لها. ولهذا ابن كثير رحمه الله في كلمته قال: فزوجه بتلك المرأة وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما يحفظ من القرآن، أن يعلمها ما يحفظ من القرآن، فكانت زوجة له بما معه من القرآن يحفظها إياه. وذكر العلماء أن هذه الصورة يعني يلجأ إليها عند عدم وجود المال، أن يكون الصداق عمل، الأصل أن يكون الصداق مهر نقد يدفع، لكن إذا كان ما عنده يمكن أن يكون الصداق عمل. ومر معنا قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. هذا الصداق عمل، عمل مدة 8 سنوات أو 10 سنوات، أحد الأجلين. فهنا الصداق عمل، الصداق عمل أن يحفظها ما معه، ما يحفظه من القرآن الكريم. فالحاصل هذا باب عظيم، باب شريف مبارك ومهم، ومثل هذه الهدايات العظيمة ينبغي أن يستفيد وينتفع بها الشاب، وأن يتحرك وينشط. والذي أوصي به في هذا المقام كثرة الدعاء، كثرة الدعاء، لا تنقطع، ألح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء. والثاني بذل الأسباب في التحري عن الصالحة التقية الحسنة الطيبة الجميلة. يسعى الإنسان، السعي لابد فيه من تحري وسؤال وطلب وهمة. الآن بعض الشباب في البيوت قد يصل إلى سن متأخر، وأهله معه في البيت أصلا ما ينشطون للسعي في زواجه، ما ينشطون في السعي في زواجه، وإذا قيل لهم في ذلك قالوا بارد فاتر، ما رب، حتى بعض الأباء ربما يقول ما عنده شيء، هذا بارد، ما حتى أحيانا لو عرضوا عليه يقول بعدين. هذا مرض مضر على الشاب عظيمة جدا. فينبغي أن يبذل السبب ويسعى ويجتهد. حدثني أحد الأفاضل عن زواجه، يقول تزوجت وعمري 16 سنة، وكانت في رغبة قوية جدا، ودخلت على والدي قلت زوجني، قال أنت صغير، عدت عليه زوجني، قال أنت صغير، قلت له شوف أنا ذمتي برئت، إن صار لي أي شيء في ذمتك أنا ذمتي برئت، زوجني. مثل هذا الرغبة والحرص والهمة تفتق خيرا وتولد خيرا وتوجد بركة بإذن الله سبحانه، ما يبقى الإنسان متبلدا وباردا فاترا. وإن كان الله قضى لي الزواج يأتي، وهو جالس ما ينشط ولا يتحرك ولا يبذل أسباب. فهذا الأمر الثاني. والأمر الثالث أن يسعى في أبواب الرزق، يجعل له شيئا من الدخل من المال، يسعى يجتهد في هذا المقام. والله سبحانه وتعالى وحده جل وعلا ولي التوفيق والسداد. وأختم بقصة مليحة طريفة جميلة. وفي هذا الباب أحد الأفاضل يحدثني عن زواجه، يقول خطبت من بيت صالح ابنتهم فقبلوا، ولما جاء موضوع المهر قالت البنت أنا لا أريد منه مهرا إلا نسخة من صحيح البخاري، ما أريد غير هذا. يقول فاشتريت نسخة من صحيح البخاري وقدمتها وكتب العقد ورزق منه ذرية صالحة، رأيتهم صغارا، رأيتهم بنفسي، وأتوسم فيهم خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. فرويت هذه القصة مرة في بعض المجالس، فأتاني أحد طلبة العلم وقال لي يا شيخ هل لها أخت؟ أريد أن أمهرها الكتب الستة. نعم. قال رحمه الله: الأعراف موضع بين الجنة والنار، يشرف على كل منهما، وليس هو موضع استقرار، إنما هو موضع أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم، يمكثون فيه مدة كما يشاء الله، ثم يدخلون الجنة، وفي ذلك حكم نبه الله تعالى عليها. منها أن هذا منزل به يستدل على كمال عدل الله وحكمته وحمده، حيث جعل الله تعالى أسباب الثواب والعقاب تتجاذب وتتعارض ويقاوم بعضها بعضا، فحسناتهم منعتهم من النار وسيئاتهم منعتهم الجنة في ذلك الوقت، فصاروا وسطا بين الدارين وفي برزخ بين المحلين، لتظهر الحكمة أولا ثم يأتيها الفضل من ذي الفضل العظيم الذي أحاط بالخلق من جميع الوجوه فيغمرها ويكون الحكم له. ففي هذا من تنويع حمده وتصريفه لعباده ما به يعرف العباد كماله وكمال أسمائه وصفاته وحكمته وعدله وفضله. ومنها أن حالهم من جملة الأدلة على سعة رحمة الله، وأن رحمته سبقت غضبه وغلبته، بحيث إذا تعارض موجب هذا وموجب هذا صار الحكم قطعا لموجب الرحمة على موجب الغضب. ومما يدل على هذا أنه إذا كان في العبد من موجب الرحمة مثقال ذرة من إيمان فإنه لا بد أن يصير الحكم له، ولو عمل موجب الغضب عمله فالعاقبة لموجب الرحمة. ومنها أن الله إذا أراد أمرا هيأ أسبابه، فلما قضى تعالى أنهم سيدخلون الجنة جعل الطمع والرجاء في قلوبهم والدعاء أن يجيرهم من النار ولا يجعلهم من القوم الظالمين على ألسنتهم، والدعاء مع الرجاء والطمع لا تتخلف عنه الإجابة. ومنها أن أهل الأعراف جعلهم الله سببا يعرف به ما يصير إليه أهل الدارين وما كان عليه أهل الشقاء من النكال والوبال وما عليه أهل الجنة من السرور والغبطة، ولهذا ذكر الله توبيخهم لرجال يعرفونهم بسيماهم من أهل النار إلى غير ذلك من الحكم الإلهية فيما يجريه من الأحكام على البرية. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموطن بعض الحكم العظيمة التي تتعلق بقصة أصحاب الأعراف، والأعراف هذا جاء ذكره في سورة الأعراف في القرآن الكريم، وهو موطن بين الجنة وبين النار، يقام فيه يوم القيامة رجال في ذلك الموطن يكونون بين الجنة وبين النار، وهم كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيقومون وقتا بين الجنة وبين النار وينظرون إلى هؤلاء وينظرون إلى هؤلاء، فإذا نظروا إلى جهة الجنة طمعوا أن يكونوا معهم، لم يدخلوها وهم يطمعون، إذا رأوا أهل الجنة يقوم في قلبهم الطمع والرغبة والدعاء، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، فهم يرون هؤلاء ويرون هؤلاء، فهؤلاء هم أصحاب الأعراف، وفي بقائهم هذا الوقت المشرف على الجهتين الجنة والنار، وهو موضع ليس موضع استقرار لكن سينتقل منه إما إلى كذا وإما إلى كذا، تساوت حسناتهم وسيئاتهم، يمكثون فيه مدة كما يشاء الله ثم يدخلون الجنة، ثم يدخلون الجنة، وفي ذلك حكم نبه الله سبحانه وتعالى عليها. عدد الشيخ رحمه الله تعالى 4 حكم. الأولى أن هذا منزل به يستدل على كمال عدل الله، فمن رجحت حسناته في الجنة ومن رجحت سيئاته في النار ومن تساوت في الوسط بينهم، فهو موطن يستدل به على كمال عدل الله وحكمته وحمده، حيث جعل الله أسباب الثواب والعقاب تتجاذب وتتعارض،

إما أن يخرجوه من الأرض أو أن يعود في في في ملتهم. فقال قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، بعد أن تفضل علينا لا نعود لملتكم، ملة الكفر والشرك بالله عز وجل والعقائد الباطلة التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. ثم استدرك عليه السلام بقوله وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله يا مقلب القلوب. وهذا فيه أن الثبات والتوفيق وسلامة القلوب من الزيغ هذا بيد الله سبحانه وتعالى، لا يركن الإنسان إلى علمه مهما كان، لا يركن الإنسان إلى علمه وإلى فهمه وإلى إيمانه مهما كان إيمانه، مهما كان يقينه. وكان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فهذا فيه أن الإنسان مهما أوتي من العلم والإيمان والفهم والدراية بدين الله سبحانه وتعالى عليه أن يفوض أمره ويطلب نجاته من الله سبحانه وتعالى. وهذا من تمام المعرفة، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. ثم لجأ إلى أعظم الأسباب الذي هو التوكل على الله، توكلنا، فوضنا أمرنا إلى الله، التجأنا إليه، اعتصمنا بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم ختم دعاءه بقوله عليه السلام ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وهذا فيه ثقته بالله وتوكله التام على الله، وأن نجاته من هؤلاء وتهديدهم وهلاك هؤلاء ووبال أمرهم هذا بيد الله سبحانه وتعالى، ففوض أمره إلى الله جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. دلت على أن مخالفتهم للرسول لأجل ما جاء به من الحق، وأن عداوتهم الحقيقية للحق لذاته، وأنه السبب في ذلك لأن الحق خالف أهواءهم، وأن أهواءهم فاسدة يمتنع أن يرد الحق بما يوافقها، لأن الحق هو صلاح السماوات والأرض ومن فيهن، ولو وافق الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فدل هذا على أن الحق جاء بما تشهد العقول الصحيحة والفطر المستقيمة بصحته واستقامته واعتداله وكماله، وأن من خالف الحق فلفساد في عقله وانحراف في فطرته، وأنه اختار الضار على النافع، فلهذا قال بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. نعم. قول الله سبحانه وتعالى أم يقولون به جنة، أم يقولون به جنة، وقبلها بقليل قال أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. وهذا فيه أن معرفة الرسول وسيرته وهديه ومسلكه وأدبه وخلقه من أعظم أسباب الهداية، من أعظم أسباب الهداية، لأن سيرته أطيب السير وهديه أكمل الهدي وخلقه أكمل الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ففي هديه وخلقه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في هديه وخلقه دعوة إلى الله جل وعلا. فقال جل وعلا في هذا السياق: أم يقولون به جنة؟ وقد كان الكفار المشركون يقولون ذلك، يقولون ذلك في حق الرسول عليه الصلاة والسلام تنفيرا للناس عن قبول ما جاء به وعن دعوته والإقبال عليها. وهم في الأصل، وهذا تنبيه عظيم ينبه عليه المصنف رحمه الله، هم في الأصل لما يقولون به جنة، به جنون، به سحر، به إلى آخره، هم في الأصل معادون لدعوته نفسها لذاتها، وهذا كله المقصود من التنفير من الدعوة نفسها، لأن الدعوة التي جاء بها لا تتوافق مع عقولهم الفاسدة وقلوبهم المنحرفة، لم تقبلها لفسادها العظيم. فالعداء أصلا للدعوة نفسها التي جاء بها. وهذه الأشياء، به جنة، هو ساحر، كاهن، إلى آخره، المقصود الأصلي منها النفرة من دعوته والتي جاء بها والرسالة التي جاء بها والتحذير منها. ولهذا الله يقول: أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. القضية هي هذه، القضية أن القوم يكرهون الحق الذي جاء به. لما يكرهونه؟ لفساد قلوبهم وفساد عقولهم، فأصبحت عقولهم وقلوبهم غير قابلة لهذا الحق الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، فأخذوا يتواصون به ويتآمرون عليه ويحذرون الناس منه إلى آخر ذلك. والقصد أصالة كراهيتهم للدعوة والرسالة التي بعث بها عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ذكر كثير من المفسرين أن تقديره فوهبنا له يحيى وقلنا يا يحيى إلى آخره، ولا يحتاج إلى هذا، فإنه صرح أولا بهبته يحيى في قوله: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، فلو ذكر بعد ذلك لكان تكريرا لا يحتاج إليه. نعم، يعني أن هذا التقدير الذي ذكره غير واحد من المفسرين في هذا الموطن، فوهبنا له يحيى وقلنا، يعني في هذا تقدير في هذا السياق، وقلنا يا يحيى، فهذا التقدير يقول لا حاجة إليه، لأن السياق قبلها بقليل دل عليه، حيث قال جل وعلا: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، فالهبة ذكرت قبل، فلا حاجة إلى أن يقدر شيء قد ذكر أصلا قبل قليل في هذا السياق. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، عذابا مضاعفا شديدا. اتبعوا الشهوات بمعنى أرادوها وصارت هي همهم، وانقادوا لها وصاروا مطيعين لها، فلذلك قال: واتبعوا، ولم يقل تناولوا وأكلوا ونحوه لهذا المعنى، لأن هذا الذم إنما يتناول متبعي الشهوات، فمهما اشتهت نفوسهم فعلوه على أنه المقصود المتبوع. ومن المعلوم أن النفس من طبعها أنها أمارة بالسوء، فإذا كان هذا طبعها علم أن ذمهم على اتباع الشهوات يدخل فيه المعاصي كلها، فلذلك رتب على هذا العقاب البليغ في قوله فسوف يلقون غيا. وهذا بخلاف المؤمن المطيع لله، فإنه وإن تناول الشهوات فإنه لا يتبعها ولا تصير أكبر همه ولا مبلغ علمه، بل يتناولها على وجه تكون هي تابعة لغيرها لا متبوعة. وخواص المؤمنين يتناولون الشهوات بقصد التوسل بها إلى القربات فتنقلب طاعات. ونظير هذا أن الذي تناوله الذم هو اتباع الهوى، وهو كونه متبوعا بأن يتخذ العبد إلهه هواه، لا مجرد أن يكون للعبد هوى، فكل أحد له هوى، ولكن المؤمن كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه فائدة عظيمة يذكرها رحمه الله تعالى أخذا من قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف، أي من بعد الرسل الذين عدد كثيرا منهم في سورة مريم، وذكر في خاتمة ذلك منة العظيمة عليهم وفضله العظيم. فعقب ذكره للرسل قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقيل في غي معناه واد في جهنم، وقيل هو العقاب الشديد الأليم والنكال العظيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وإضاعة الصلاة إضاعة للدين، لأن من حافظ عليها حافظ على غيرها وأعانته على المحافظة على غيرها من الطاعات، استعينوا بالصبر والصلاة، ونهته أيضا عن المنكرات، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإذا ضيعها فهو لما سواها من الدين أضيع. ولهذا إضاعة الصلاة يأتي من ورائها أمور كثيرة وشر عظيم جدا، والمحافظة على الصلاة زبدة في حصول الخير وتحققه. ولا يزال العبد موفقا معانا مسددا ما دام ممسكا بهذه الصلوات الخمس في بيوت الله في أوقاتها لا يضيعها، فهذا من أمارات التوفيق وعلامات الخير، لأن الصلاة فيها معونة وفيها مزدجر، معونة على كل خير واستعينوا بالصبر والصلاة، وفيها مزدجر عن كل شر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلا يزال العبد بخير ما كان محافظا على هذه الصلوات الخمس. وقوله واتبعوا الشهوات، وهي الفائدة التي عناها الشيخ رحمه الله في هذا الموطن، قال لم يقل تناولوا أكلوا، أتى بهذه اللفظة اتبعوا. ماذا تفيد هذه الكلمة، كلمة اتبعوا الشهوات؟ يقول الشيخ: هذه الكلمة تفيد أن مهما اشتهت نفوسهم من شيء فعلوه، لأنه أصبح هو المقصود المتبوع. الشهوات هي المقصودة، هي المتبوعة، هي الغاية، هي الهم، فصارت حياتهم هكذا في ضياع، أتباع لشهواتهم، أتباع لشهواتهم. قال: ومن المعلوم أن النفس من طبعها أنها أمارة بالسوء، فإذا كان هذا طبعها علم أن ذمهم على اتباع الشهوات يدخل فيه كل المعاصي. تبعوا الشهوات، هذه يدخل فيها كل المعاصي، لا تريد نفسهم شيئا أو تشتهي إلا اتبعوا، والنفس أمارة بالسوء، إذن هذا يندرج تحته كل المعاصي، يندرج تحته كل المعاصي. قال: فلذلك رتب على هذا العقاب البليغ في قوله فسوف يلقون غيا، بخلاف المؤمن، المؤمن الذي يصلي ما ضيع الصلاة ومحافظ عليها، قد يقع في بعض الآثام تغلب نفسه عليها، ليس متبعا للشهوات لكن تغلب نفسه فيفعل شيئا وهو في صراع مع نفسه، يقاوم وينيب ويرجع إلى الله ويتوب. هذا يختلف عن الشخص الذي انفرط الأمر منه وأصبح عبدا لهواه ومتبعا لشهواته. ثم أشار إلى ما يتعلق بخواص الخلق في اتيانهم للشهوات، والمقصود بالشهوات المباحة. قال: يتناولون الشهوات بقصد التوسل بها إلى القربات. مقصود الشهوات هنا الشهوات المباحة من طعام أو شراء أو شراب أو إتيان أهل أو نحو ذلك أو نوم أو غير ذلك، فهم يفعلونها لتكون معونة لهم على